بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز وضبط محمد بن سليمان البسام. وهذا الكتاب أو موضوع الدرس هو ما يتعلق بالنفي والإثبات فيما وصف الله به نفسه وسمى. جمع الله بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان وما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. نعم. فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله، هذا الذي ذكره المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه مبني على أصلين، أحدهما النفي وثانيهما الإثبات. أما النفي فإنه ينفي عن الله ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، وينفي عنه أيضا أن يكون له شريك أو نديد أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق من حقوقه الخاصة. فكل شوف الهامش نعم جمع، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هنا ألف طريقة الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله، طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل. فقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي المجمل، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. هذا نفي مجمل. مجمل. نعم. ليعم كل ما لا يليق بالله تعالى. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، في حكم النفي المجمل، لأن الصمم والغيبة تتضمنان نفي نقائص كثيرة تلزم من صفة الصمم والغيبة، لأن الأصم هو الذي لا يسمع. لأن الأصم هو الذي، شوف كلمة تتضمنان نفي، هذه اشطب عليها نفي كما ذكر في الهامش، يقول زائدة نفي حيث يختل المعنى بها. يعني إذا شطبت نفي. كلمة نفي يعني استقام المعنى، تتضمنان نقائص كثيرة. تأملت معي؟ نعم أحسن الله. قال: تتضمنان نقائص كثيرة تلزم من صفتي الصمم والغيبة. نعم. لأن الأصم هو الذي لا يسمع ولا يصلح أن يكون إلها لهذا النقص العظيم الذي يلزم منه عدم سماع دعاء الداعين وأصوات المحتاجين وغير ذلك من النقائص، كما أن الغيبة يلزم منها عدم اطلاعه على أحوال عباده وعدم علمه بما ينبغي أن يعاملهم به ونحو ذلك. انتهى. هذا تعليق الشيخ ابن باز. قال ابن سعد رحمه الله: فكل ما نفى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس. كل ما نافى صفات الكمال فإن الله منزه عنه مقدس. نعم. والنفي مقصود لغيره، القصد منه الإثبات، يعني ما فيه نفي محض في القرآن، بل النفي مقصود منه الإثبات. أي نعم، يعني أي نفي عن الله في القرآن تجد أن المقصود به أو المراد به إثبات كمال ضد المنفي. نعم. والنفي مقصود لغيره. أي نعم. والقصد منه الإثبات، ولهذا لم يرد نفي شيء في الكتاب والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده. أي نعم. فنفي الشريك والنديد عن الله لكمال عظمته وتفرده بالكمال، ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته. أي نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. أي نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. فنفي السنة لكمال القيومية، ونفي النوم لكمال الحياة. النوم أخو الموت، فنفي النوم لكمال الحياة لأن النوم أخو الموت، فنفي النوم نفي للموت. أي نعم. نفي النوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. يعني أي نفي في الكتاب أو في السنة يراد به إكمال إثبات كمال ضده، ضد المنفي. في قصة كان أظن للباقي اللاني أو غيره، أن ملك النصارى بعث إلى، يعني يا أخي لا تصور عميتنا الله يهديك، لا تصور اعتديت علينا الفلاش. هذا ملك النصارى أرسل إلى خليفة المسلمين: أريد أن ترسل لي يعني عالما من علمائكم يناظر يعني أحبار النصارى فلإيضاح الحق، هذا بزعمه. فاقتضى نظر الخليفة أن يرسل الباقلاني أو غيره أرسل الباقلاني وكانوا يدخلون على هذا الملك والباب يعني يتسع يسجدون له. لما علموا أن الباقلاني لا يسجد له ضيقوا الباب بحيث ينحني، فعرف فطن الباقلاني هذه الحيلة ودخل على الملك من قفاه، يعني دخل من وراء من قفاه. أي نعم. ثم اجتمع بالرهبان والعلماء والأحبار يعني تخابل عليهم، كيف أحوالكم، كيف أولادكم، كيف نساؤكم، كيف زوجاتكم. يعني قالوا يعني كنا نظنك أعلم أهل ملتك وإذا بك أحمقهم، هم يقولون له هذا. يعني ما هو السبب؟ قالوا تسأل عن الزوجات ولا تعلم أن الرهبان لا يتزوجون، يعني ما عندك علم؟ قال عجبا، أنتم تنسبون لله الولد والصاحبة وتنزهون أنفسكم عن هذا العيب الذي نسبتموه إلى الله. فحجهم بهذا وانتهت المناظرة، والله المستعان. فعلى كل حال، كل نفي في القرآن أو في السنة عن الله يراد به إثبات كمال ضده. أمثل هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة لكمال القيومية وهو القائم على كل نفس بما كسبت، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة. نعم. قال ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته، ونفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته. نفي السنة نفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته. نعم. كل ذلك لإثبات سعة علمه وتحول حكمته وكمال قدرته سبحانه. ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. أي نعم. وأما الإثبات فإنه يجمع الأمرين المجملات كالحمد المطلق والكمال المطلق والمجد المطلق ونحوها، وإثبات المفصلات كتفصيل علم الله وقدرته وحكمته ورحمته ونحو ذلك من صفاته. نعم. فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الطريق لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وبلزومهم هذا الطريق النافع تمت عليهم النعمة وصحت عقائدهم وكملت أخلاقهم. أما من سلك غير هذا السبيل فإنه منحرف في عقيدته وأخلاقه وآدابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الهامش. قال رحمه الله: وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن أن القرآن خبر وإنشاء، والخبر ينقسم في كلام الله إلى قسمين: خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وخبر عن خلقه من الجنة والنار وأشراط الساعة وجميع ما تضمنه الكتاب من وعد ووعيد ومما كان أو سيكون. وهذه السورة تمحضت للخبر عن الله سبحانه، فكانت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. ولقد دلت هذه السورة على أصول عظيمة يستفاد منها إثبات جميع صفات الكمال لله ونفي جميع صفات النقائص والعيوب، كما دلت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الذات والصفات، وذلك على سبيل المطابقة، وعلى توحيد الربوبية وذلك على طريق التضمن وتوحيد العبادة بالالتزام، إذ أن دلالة الشيء على كل معناه يسمى مطابقة، ودلالته على بعضه يسمى تضمنا، وعلى ما يلزم من جهة الخارج يسمى من جهة الخارج يسمى التزاما. اي نعم شيخ ابن باز. نعم هنا في رقم 2 ونهيبه وإن شاء، أن القرآن خبر تضمن القرآن خبر وإن شاء. اي قال قلت من القائل المصحح. اي نعم قلت أحسن من هذا ما ذكره الشارح عن أهل العلم في الصفحة التي بعد هذه. طيب نجي عليها. نعم نعود وقد دخل في هذه الجملة. نعم بالأحمر وقد نعم دخل وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة. يعني من قرأ قل هو الله أحد وامتثلها واعتقدها يكون قد حقق التوحيد العلمي. التوحيد العلمي. أي نعم. وقل يا أيها الكافرون براءة، وهي تسمى سورة الإخلاص أيضا، من قرأها وتمثلها يحقق التوحيد العملي. السورة سورة للعملي وسورة للعلمي. أي نعم هذا شروع. هذا شروع في تفصيل النصوص الواردة في الكتاب والسنة الداخلة في الإيمان بالله، وأنه يجب فيها إثباتها ونفي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل عنها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وذلك كما قال أهل العلم إن القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة، وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: أحدها علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها عباداته ومعاملاته وتوابعها. يعني الضمير يعود على الفقه. نعم علوم الفقه عباداته ومعاملاته وتوابعها. نعم. الثاني علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازى بها العاملون من خير وشر، وبيان تفصيل الثواب والعقاب الدنيا والآخرة. نعم. الثالث الدنيا والآخرة، حتى يعني يقال أن نصرانيا قابل مسلما، نصراني غني مترف والمسلم فقير، فقير ويعني حياته في الدنيا يعني ضيقة، فأراد النصراني أن يسأله على سبيل التشكيك. على كل حال هو النصران ربما يعتقد ما يقول، يقول أنه أنتم تقولون إن الدنيا يعني جنة الكافر وسجن المؤمن البعيد. هذا يقول أنه عاد النصران شوف أنا وش أنا فيه وأنت وش أنت فيه، وين جنتك؟ تقول أنك مسلم أي نعم، وأنت في هذا الحال الكسيف أي نعم. فقال له نعم أنت إذا مت إن شاء الله على هذه الحال ستكون في جهنم، تنتقل من هذه الدنيا أي نعم إلى النار، فتكون الدنيا بالنسبة لك جنة تتمنى أنك تعود إليها. وهو المسلم إذا مات إن شاء الله يكون في الجنة، فينتقل من السجن إلى الجنة، وهذا معنى الدنيا يعني سجن المؤمن وجنة الكافر. فبهت الذي كفر. نعم الثالث علوم التوحيد. الثالث علوم التوحيد وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به، وهو أشرف العلوم الثلاثة، لأنه لا يحقق هذا النوع الثالث إلا من حقق الأنواع كلها. من حقق توحيد الألوهية فقد حقق توحيد الأسماء والصفات وحقق توحيد الربوبية ضمن هنا. وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده، فدلت على توحيد الأسماء والصفات بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، ودلت على توحيد الألوهية باللزوم بالالتزام. نعم. فإن قوله الله أحد أي الله متفرد بالعظمة والكمال ومتوحد بالجلال والجمال والمجد والكبرياء، يحقق ذلك قوله الله الصمد أي الله السيد العظيم الذي قد انتهى في سؤدده ومجده وكماله، فهو العظيم الكامل في عظمته، العليم الكامل في علمه، الحكيم الكامل في حلمه، فهو الكامل في جميع نعوته وأسمائه وصفاته. ومن معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فهو المقصود وهو الكامل المعبود. يقال أن ملاحدة أرادوا مناظرة أبي حنيفة يعني في وجود الله عز وجل، ينكرون ملاحدة، فوعدهم يوما، اللهم صل وسلم، وعدهم يعني يوما وتأخر عليهم، وقالوا يا شيخ يعني انتظرناك يعني ليس من طبعي مثلك أن يتأخر في مواعيده. قال والله أنا رأيت أمرا عجبا اليوم على دجلة العراق، أن سفينة عظيمة محملة تأتي وتحمل نفسها وتنزل بضائعها بنفسها. قالوا أنت جننت، يعني أين ذهب عقلك، هل يعقل هذا؟ قال أنتم أكثر جن أكثر جنونية مني، تقولون هذا العالم أي نعم أنه لا يصمد إلى الله عز وجل ولا يعتمد على الله، والله يدبره، تقول لا يدبره أحد، هو يدبر نفسه، أي نعم، ولا يعني ما تعتبرون. فانقطعت المناظرة، انقطعت المناظرة بهذا. وأنا شفت سفينة على دجلة عظيمة تحمل نفسها، أي نعم، وتنزل بنفسها، تنزل بضائعها بنفسها، فاتهموه بالجنون. أي نعم، الله المستعان، أنتم أجنوا مني، أي على فرض يعني هذا. نعم. قال من معاني الصمد أنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها، نعم، وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، فهو المقصود وهو الكامل المعبود. فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفصيل جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا أحد نوعي التوحيد وهو الإثبات، وهو أعظم النوعين. والنوع الثاني التنزيه لله عن الولادة والند والكفر والمثل، وهذا داخل في قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، هذه السورة على قصرها تضمنت تفسيرها. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد تفسير للصمد، ولم يكن له كفوا أحد تفسير لقل هو الله أحد، يعني على قصرها تضمنت، أي نعم، الأصل والتفسير. قل هو الله أحد تفسيره ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد تفسير لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. نعم. أي ليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فمتى اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفر ومثيل، وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والكبرياء وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين وهما الأحد الصمد، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجته الظاهرة والباطنة. متى كان كذلك تم له التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحيد العملي، فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. وفي توجيه آخر، القرآن يعني نزل على ثلاثة أضرب. ما هي الأضرب الثلاثة؟ نتساعد على يعني بيانها. نزل على ثلاثة أضرب القرآن. ها؟ التوحيد، فضل التوحيد. نعم، فضل التوحيد. هي التوحيد ضرب من الضروب، أي نعم، ثواب أهل التوحيد وجزاؤه وعقوبة المخالفين. وعقوبة المخالفين التوحيد فقط، ثلاثة أضرب. فقل هو الله أحد نزلت بالتوحيد ثلث ضرب يعني. أي نعم. أما الثواب ففي آيات أخرى والعقاب في آيات أخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني نقيض التوحيد الشرك. أي نعم. أما الثواب فكما ذكر الله عز وجل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا. هنا خالدين فيها عيش، لا يريدون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. هنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فسبحان الله. نعم. صل بارك الله فيك. صلى الله عليك. تعليق المصحح على كلام السماحة الشيخ ابن باز أن كلام السعدي أفضل منه، أو ما ذكره الشيخ السعدي على العلماء أفضل وأولى. ما أدري، ما قريته، أنا ما شفته. الحاشية أحسن عليك صفحة 25. معروف المحشي عبد يعني أخونا. أي نعم، لكن يمكن كلام ما أنا ما شفته وصلنا إليه. نعم أحسن عليك. هو الذي ذكره ابن سعدي ثلاثة علوم: علوم الأحكام، علوم الجزاء، علوم التوحيد. أي هذا نفس كلام سماحة الشيخ ابن باز. اي نعم. اي طبعا اقول ما عندي اشكال، ما ادري مش الاشكال، اقول ما هو الاشكال. الاشكال احصل عليك ان المصحح يقول احسن من هذا ما ذكره الشارح. اي صفحة؟ 25 احصل عليك، 25 حاشية رقم 2. رجعت بنا. نعم، 25 حاشية رقم 2. إيه قلت أحسن من هذا ما ذكره الشارع عن أهل العلم في الصفحة التي بعد هذه. يعني ما هو يعلق على كلام سماحة الشيخ ابن باز أن القرآن خبر وإنشاء. إيه في قوله تعدل ثلث القرآن. تعدل ثلث القرآن في قول الشيخ ابن باز. نعم. أنه خبر وإنشاء. وإنشاء كلام الشيخ ابن باز حسن. أي نعم. لكن ما هو الأحسن الذي أتى به؟ وقال عن أهل العلم، يعني كلام ابن سعدي. نعم. أحسن من كلام الشيخ ابن باز. على كل حال هذا أعتقد أنا من ترف أقول من ترف العلم، وإلا المعنى واحد ما في تضاد. ليس الاختلاف هنا اختلاف تضاد، إنما اختلاف تنوع، يعني أحد يستوفي وأحد يحصل نقص، لكن هذا النقص والوفاء أو الاستيفاء لا يتضادان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أين؟ وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية، وأنه الحي كامل الحياة، وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية، وأنه القيوم الذي قام بنفسه والشغل صفات ذاتية، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ذاتية، وصفات كمال أيضا لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي صفات فعلية مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. هذا مقابل الذاتية، الذاتية لا تنفك عن الذات بحال. فمثلا كلام الله عز وجل نوعه ذاتي وأفراده فعلية. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، بصيغة الفعل كلم، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، تعريف الفعل هو الحدث والزمن جزء منه، إما أن يكون ماضيا أو يكون مضارعا مستقبلا أو يكون أمرا بفعل شيء. أظن الشرح أعمق من الله المستعان. قال: واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها فخلقها وأحكمها. هو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، قام قام على بكل الموجودات، الكرسي العرش والكرسي وما دونه هي التي قامت بإقامته سبحانه وتعالى، لا أنه محتاج إليها، بل هي المحتاجة، بل هي المحتاجة إليه لأنه غني بنفسه. قال: ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه. وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية، ولهذا الذين أنكروا الاستواء على العرش بسبب التمثيل مثلوا استواءه باستواء المخلوق. المخلوق إذا استوى على الكرسي أو استوى على شيء يكون محتاج، لو هبطت السفينة التي استوى عليها أو هبط الكرسي لهبط المستوى، لكن ربنا عز وجل بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، فهو استوى على العرش استواء لا ينافي غناه عن العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل أن يحملها بقدرته. قال: وأمدها بكل ما تحتاج إليه، وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية، والقيوم على الصفات الفعلية، والصفات كلها ترجع إليهما. ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم. ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي. ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها لله، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها، وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى. والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه. فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله. وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء. وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله، لا قليل ولا كثير، إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. وسع كرسيه، قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره، وأنه كرسي، وأنه كرسي ملكه من عظمه وسعته أنه وسع السماوات والأرض. أي الكرسي قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، والمحفوظ أن الكرسي موضع القدمين. نعم، وأنه كرسي، إن على كل حال المحفوظ أنه موضع القدمين. نعم. ومع ذلك فلا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكربه حفظهما، أي حفظ العالم العلوي والسفلي، وذلك لكمال قدرته وقوته سبحانه وتعالى. نعم. وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق، إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما، وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل، وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى، وهو العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر من جميع الوجوه. نعم، العلو المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. قال: علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. نعم. العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء. وعلو القهر. نعم، قهر كل شيء. نعم. وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن. نعم. وأن يكون لها من الواقع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها، وبيان إحاطته من كل وجه. فالأول والآخر إحاطته الزمانية، والظاهر والباطن إحاطته المكانية. يعني أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى، بل هو بكل شيء محيط. نعم. ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن، والواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا إشارة لأنه إلى قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، أي نعم سبحانه وتعالى. لعلنا لأنه أورد المصنف، أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية آيات كثيرة في إثبات الصفات، في الإثبات والنفي، أي نعم قد لا يتسع الوقت لها. يعني كم صفحة يا شيخ؟ من 31 إلى 41، من 31 إلى 40، يعني قد لا يتسع لها الوقت. فهذه الليلة نكتفي بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا. صحيح، لكن ما في الحديث أن آدم هو صورة الله، ليس في الحديث أن آدم هو صورة الله، فما في محذور. خلق الله آدم على صورته، أي نعم، جعل له عينين ولله عينين، جعل له يدين ولله يدين، أي نعم. ولكن ليس آدم هو صورته، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فليس في الحديث أن آدم هو صورة الله. أنت في جيبك صورتك ولا لا؟ جاوبني، في جيبك صورتك ولا لا؟ الهوية معك فيها صورتك، هل الصورة هي أنت؟ لا. يعني لو صارت في البيت صورتك، يجب لها ما يجب لك، يلزم لها ما يلزم لك، يمتنع عليها ما يمتنع عليك، أبدا. يعني يعرف من خلالها، ولهذا نعرف ربنا من خلال خلقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني وجودنا دليل وآية لوجود الله عز وجل، فالحدث دليل على المحدث. فيك شيء نقرأ عليك؟ نعم تفضل تفضل تفضل، أثابك الله، فتح الله علينا وعليك، استغفر الله واتوب إليه. نعم اي نعم نعم. ومن الأرض في القرآن ومن الأرض مثلهن، اي نعم، يعني لما ذكر السماوات السبع ذكر قال ومن الأرض مثلهن، لا لا لا لا، وهو آدم في كل أرض، لا اي لا لا، بل آدم وذريته يعني في هذه الأرض التي تشاهد، الله أعلم، غيب هذا، أي نعم لا نتكلم. لكن ليس آدم هو واحد، آدم واحد وحواء واحدة. يعني السؤال اللي البارح يقول هل جد الزوج محرم للزوجة؟ يعني تذكرت آدم لو كان حيا لكان محرما لجميع نساء المسلمين، الله المستعان، لأنه أبو البشر. أي نعم نعم أي آدم وش لسانه آدم؟ آدم إذا لا تعلم هو دليل على دليل على قدرة الله عز وجل، وجوده خلق من تراب، لم يخلق من أب ولا أم، خلق من تراب، وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى كذا، من ضلع آدم الأعوج، خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، ولهذا تجد أحسن أخلاق المرأة عوج، وإن أعوج اسمع أنا بأستطرد حتى نستفيد. أي نعم يعني تزيد الفائدة، أعوج ما في الضلع أعلاه، وهي خلقت من ضلع، فهذا الذي يستنبط يقول إنه أحسن أخلاقها أعلى أخلاقها عوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. عيسى خلق من أنثى بلا ذكر، هذا كله مجال أو مظاهر لقدرة الله عز وجل. مسألة يعني لماذا اختلفت اللغات، فذكر السيوطي يعني لهذا سبب، وهو أنه بعد الطوفان نزلت سفينة نوح على الجودي جبل في العراق، ولما نزلوا يعني بعد انتهاء الماء يعني غاض الماء وانتهت وأهلك الله المخالفين لنوح، أن من استقبل كذا تكلم بالعربية، ومن استقبل كذا تكلم بالسريانية، وهكذا، فاختلفت اللغات منذ ذلك الوقت. هكذا ذكر السيوطي. أي نعم في أنا الآن غاب عني اسم كتاب السيوطي، ويعني قد ذكر أسانيده في هذا، فهذا سبب اختلاف. ومن آيات الله اختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا من آيات الله، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف الألسن من آيات الله، والألوان اختلافها من آيات الله. مش بقي؟ ما بقي شيء على كل حال. طيب اطرح السؤال بصيغ متعددة، ما في مانع، بس ايه لكن الجواب هو سلب. لا داروين وش أعطيتك جواب وافي ولا يدل على نظرية. أنت كمسلم، بس أنت مسلم ولست كمسلم. أحسنت، احذف الكاف. إذا قلت الحق شوف ما يقنعهم دعهم لا يقتنعون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لو لم يكن هناك كافر ومؤمن ما صار القرآن حق. رضينا بالله ربا. نعم، وهو من تمام نعمة الله على المسلم أن الله لا يساوي بينه وبين الكافر، خلق نعم خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا كان يعني هذا مكتوب في الكتاب فريق في الجنة وفريق في السعير، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. لما يقول ففيما العمل، تصوروا حاجة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن، يعني نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ما لا يمكن، مستحيل أن تكون في حالة لا عمل ولا سكون. أي نعم، إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والحي متحرك بالإرادات ما دام حيا. ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كان خلق للجنة فميسر لعمل أهل الجنة، وأن كان خلق للنار فميسر لعمل أهل النار، ولله الملك. كيف لما الدعوة؟ الدعوة أيضا من الجهد الذي يعني فضل الله به المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا قلت لي صح لا تستثني، مثل قريش لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك، يقولون كذا. ها أنت فرنسي ولا أنت فرنسي مسلم إن شاء الله؟ أي من أصل عربي مسلم؟ إذا جاء أخلك في هذا المحيط إن شاء الله. ماش المجالسة. لا إيش المنطق؟ إيش المنطق؟ المنطق ما هو؟ منطق اليونان، منطق الكفرة، أو منطق المسلمين؟ منطق المسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما منطق اليونان فهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا خطأ أصل التعريف. لا تعيش بينهم، لا تعيش، هاجر عنهم، ساولهم إذا لك قدرة، وإذا لم يكن لك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان فيه فائدة، والحوار يكون فيه فائدة. لما جاء عدي بن حاتم وكان قد تنصر وفر، قال ما يفرك؟ أيفرك أن الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل تعلم إلها غير الله؟ وعندها في الحوار لكن هذه بلانا من لكن، بلانا من لكن، يقول صحيح لكن ما على إيش، كل حال انتهى. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هذا تلبية قريش. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يصلوا إلى هذا الحد يقول قادن يعني يكفي لا تزيدوا، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم الله المستعان. أخونا طيب وجزاه الله خير، يعني تمام أنه يكون جري وفصيح، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياه وجميع المسلمين بالحق، على الحق وبالقول الثابت في الدنيا والآخرة. نعم يا أخونا. يعني الأشاعرة يثبتون سبع صفات وينفون ما أثبته الله ورسوله لله عز وجل زائد عن السبع الصفات، وبعضهم يثبت أكثر من سبع، لكن يجمعهم شيء واحد وهو أنهم ينفون ما أثبته الله لنفسه من صفات الذات أو صفات الفعل، فيقولون بل يداه مبسوطتان، المراد نعمته، وهل تأتي بالمثنى؟ أي نعم. وأيضا يؤولون يعني الإكرام والرحمة بإرادة الإنعام، ويؤولون يعني العقوبة أو يؤولون الغضب بإرادة العقوبة، يعني يؤولون بعض الصفات إلى بعض أو يؤولونها بآثارها. ومن هنا فارقوا أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، أما أتباعه فلم يرجعوا واختلفوا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن جميع المشهورين من الأشاعرة كالشهرستاني والباقلاني والغزالي ونحوهم أغلبهم أو كلهم رجعوا. فالغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، والجويني أيضا مات وله كلام يدل على ندمه وأنه يموت على عقائد عجائز نيسابور، وهكذا. أيضا الفخر الرازي نقلوا عنه أنه رجع وتاب. الزمخشري أيضا نقلوا عنه أبيات شعر تدل على توبته، أي نعم، وأنه رجع عما كان في الزمان الأول. يا من يرى مد البعوض جناحها، أي نعم، يا من يرى مد البعوض جناحها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. شعر عظيم يدل على توبته ورجوعه عن النفي. هذا الزمخشري في اللغة، وهو جيد في اللغة، لكن نسأل الله الثبات. هذه خلاصة الله المستعان. عكاف بن بشير التميمي، ما أعرف عكاف، هذا في عكاف بن بشير التميمي حينما قال له رسوله، هو من الصحابة في عكاف؟ ما أعرف هذا. أنا يعني نرجع للإصابة لابن حجر في تمييز الصحابة والاستيعاب لابن عبد البر، ما مر عليه هذا الاسم، قد يكون يعني من قصوري أو من تقصيري، لكن ما أعرف منين حصلت عكاف هذا يا أخي. أخونا الله يخلف عليك مزق مفكرته وكل الأسئلة من واحد، أظنها أنت، ما أدري، هي الحمد لله، هي طيب. أنجز أنجز أنجز عاد نمداك. ما أدري والله حديث عكاف بن بشير، أنا ما أعرفه. عكاف بن بشير التميمي حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عكاف هل لك من زوجة؟ هذا عكاف بن وداعة، صلى الله عليه. كيف؟ عكاف بن وداعة. عكاف بن وداعة، اي كذا في الحديث عند الطبراني، صلى الله عليه. اي نعم. قال الطبراني: حدثنا محمد بن أحمد الخزاعي القاضي قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن عطية بن بسر المازني قال: جاء عكاف بن وداعة الهلالي. ها، عكاف بن وداعة الهلالي. وهنا يقول التميمي. على كل حال زين، يعني السند يظهر أنه ما هو فيه بقية بن وليد، أحسن عليك، مدلس. نعم، وقد عنعن. أي مدلس بقية بن الوليد وقد عنعن. إذن هو يسأل عن صحة السند، لا يحتج بمثل هذا. إيش المتن؟ تزوج وإلا فأنت. نعم. قال: جاء عكاف بن وداع الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عكاف ألك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم والحمد لله. قال: فأنت إذن من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وأن تكون منا فاصنع كما نصنع، فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأرذل موتاكم عزابكم. أفي الشيطان تمرسون ما له في نفسي؟ أفي الشيطان تمرسون ما له في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء. تمرسون، نعم تمرسون. نعم. ما له في نفسي من سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا. ويحك يا عكاف، إنهن صواحب داود وصواحب يوسف وصواحب كرسف. قال عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان في بني إسرائيل على ساحل من سواحل البحر يصوم النهار ويقوم الليل لا يفطر من صيام ولا صلاة. يظهر لي أن المتن طويل والقصة طويلة، لكن ما دام أن السند لم يصح نعم فلا حجة في هذا. على كل حال، مسألة الزواج، نعم تزوجوا يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أي نعم، وكما المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر النساء أكثر الناس نساء، ويقول تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا المعنى صحيح نعم في نصوص أخرى، والحمد لله يعني مليانتنا البيوت يعني الله المستعان. يقول: يسر الله لي الحج مع مجموعة وتكفل بالحج فاعل خير ولم أدفع شيئا، وقد وفقت والحمد لله في كل المناسك، ولكن بعض الناس قالوا لي ينبغي أن تحج من حر مالك، فهل الحجة صحيحة؟ نعم صحيحة، الحجة صحيحة، يعني تبرعوا فأنت ملكت ما تبرعوا لك فيه. في صلاة الجنازة أقرأ في التكبيرة بعد التكبيرة الأولى يعني سورة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، ولكن لا أحفظ دعاء في التكبيرة الثالثة، فهل هناك دعاء مخصص؟ اللهم اغفر، نعم فيه، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة. ثم تدعو لمن هم أمامك، جمع أو مثنى أو مفرد أو صغير أو كبير، بالدعاء الوارد، يعني أي دعاء يعني تدعو به لهم في مآلهم هذا ماشي. يقول: هل هناك دعاء؟ أم أدعو من عندي بما شاء؟ أدعو من عندك بما ورد، يعني لا تقيد بما ورد. كثيرا ما أخطئ في سجود السهو ولا أعرف أحكامه، فهل من قاعدة مختصرة تبين لنا لما أسجد قبلي أو بعدي؟ وهل إذا ما أدري يعني إذا نسيت سجود السهو بطل الصلاة؟ إذا نسيت سجود السهو ما تبطل الصلاة؟ أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عن النسيان والإكراه. وتقول تخطي، نعم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وإذا سهوت، أي نعم كل سهو، أي نعم عن واجب يجب سجود السهو، وسهو عن مستحب يستحب سجود السهو، وإذا جعلته قبل السلام فجائز، أو بعد السلام في بعض الأحوال إذا سلمت من نقص أو من زيادة يكون بعد السلام، لكن إذا كنت إماما قد يحصل يعني غرر للمأمومين. إذا سافرت من بلدي للعمرة وأتممتها، هل يجوز الرجوع إلى المدينة المنورة والإتيان بعمرة أخرى لوالدي؟ يجوز، لأن بين المدينة ومكة مسافة قصر، سفر آخر، سفر آخر، الذي لا يجوز أن تجمع عمرتين في سفرة واحدة، يعني مثل الذين يخرجون إلى التنعيم من أجل أن يكرر العمرة وقد اعتمر، فبقاؤه في مكة والطواف أفضل له. لكن لو جاء إلى المدينة وأراد الرجوع ما يأتي بنية التكرار، يأتي بنية الزيارة، لكن أنشأ نية، هب في نفسه الرغبة في أخذ عمرة أخرى، فيحرم من أبيار علي، نعم ولا بأس، لأنه سفرة أخرى. أقرأه ولا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويسلم، ما هو حكم عدة المرأة لزوجها المتوفى في ظروف الحرب؟ توفي والدي منذ شهر رحمه الله في الشام وسوريا ناره، ولم تستطع والدتي البقاء مدة العدة في المنزل، لأنه عندما يتجدد القصف بالطيران ينزح الأهالي إلى البوادي والقفار، إلى البوادي نعم. وكيف على كل حال مثلها لا يجب عليها أن تبقى في المحل المخيف، نسأل الله أن يغفر لجميع المسلمين، والدك وغيره من جميع المسلمين. أي نعم، وأربعة أشهر وعشرة أيام إذا مضت فقد انقضت العدة، سواء في منزل أو في غيره، والأولى أن يكون في المنزل، لكن إذا كان المنزل يعني مخيف أو لا تأمن فيه فلها أن تنتقل إلى مكان تأمن فيه. نعم، ما يصلح هذا.